إنما بس يكفي أنها امرأة نبي. فخانتاهما رسول ما قدرش يهدي زوجاته. يبقى المرأة لها حرية اعتقاد ولا لا؟ شوف كرامة المرأة. ولما جه ضرب مثلا من الذين امنوا امرأة فرعون، فرعون اللي ادعى الألوهية ما يقدرش يهدم برضه ويخليهم وياهم؟ برضه ما قالناش عليها، النبي قال عليها اسمها آسيا، انما ما قالناش عليها. ليه ما قالناش عليها؟ لانه بده يدي ان اي حد ما يقدرش يهدى حد لا عقيده. لكن عندما جاء ستنا مريم ما قالش وامرأة ولا مين، قال ومريم، مش بس ومريم باسمه ابنة عمران، لانها لا تتكرر. ولذلك الذين يقولون ان في قصص القرآن ابهام، وكان يجب ان القرآن يوضحه او المفسرين يوضحوها، زويه الحل. فذكروا القصه دي وذكروا قصه الفتيان بتوع اهل الكهف، انهم فتيات امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. قال هم مين؟ قعدوا يبحثوا كانوا في اي دوله ادم، يعني في اي زمان، طب وكانوا في اي مكان، وكم عددهم. علم لا ينفع، ده ربنا لما يشخص الحاجه تبقى ما تتكررش مع غيره. وربنا عايز يجعل الفتيه اللي ربط ربنا على قلوبهم ويقفل الظلم والالحاد وبتاع وعمل العمل وساب الدين على تنقضي. اي فتيه في اي زمان، اي فتيه في اي مكان، باي عدد، باي صوره، ينفع دول. انما لو شخصهم مقدم محمد وقال دول يتكرروا كاشخاص. تلك اذا قسمه ضيزه. ولما اشوف ضيزه دي في اللغه يقيدونها يعني اعجب من لغه القران عجيبه، او ضيزه ما تكررش، لان القسمه عجيبه فجاب لها لفظ عجيب ايضا. ان هي الا اسماء، اسماء حطتوها عليهم كده وعملتهم الهه. ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهواه الأنفس. ثم دول اللي بيتبعونها مع حقائق ما فيش حقائق. ليه؟ لأن الاسم الإله كالإله، وخلينا محمد لا يسمى المسمى إلا بعد أن يوجد، بس نسميه مقدما، نقول الحمل لا نجيه نسميه ولد، إنما الحملة هو موجودة. يبقى لازم يوجد الايه المسمى وبعدين يوجد الاسم. فلما نجيب حاجه من اسم ملوش مسمى يبقى ما ينفعش، يبقى لازم الاسم يطلق على ايه؟ على مسمى. نعم. والى لقاء اخر ان شاء الله.